فإنه وقف في دولة بناها الله على العقيدة والنظام، وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين، لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. دولة، دولة صورها القرآن أروع تصوير. هذه الدولة قامت أول ما قامت على العقيدة، ولم تكن عقيدتها شيوعية ولا اشتراكية ولا ناصرية ولا رأسمالية، انما كانت عقيدتها لا اله الا الله. كانت عقيدتها الا تعلوا علي واتوني مسلمين. دولة قامت على النظام والمسؤولية، لم تقم على اعضاء الاتحاد الاشتراكي ولا الفوضوية ولا ما يسمونه بمراكز القوى، انما قامت اول ما قامت على توحيد الاله الاعلى، على قول لا اله الا الله. هذه الدولة كان رؤسها نبي هو سليمان. سخر له عالم الجن، وسخر له عالم الإنس، وسخر له عالم الطير، وعرف لغة الحشرات، حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. نصيحة، النمل وقفت من أخواتها النمال موقف الناصح الأمين، ولم تظلم سليمان، وإنما قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، وأرادت أن تقف موقف العادل الحاكم، فقالت وهم لا يشعرون: إذا قتلكم سليمان وجنوده فإنهم لم يكن عندهم ترصد ولا سفك إصرار، إنما إذا قتلوكم قتلوكم وهم لا يشعرون. وهذه الآية تعطي البشرية جمعاء درسا فيما يسمى بعلم النفس، وهذا الدرس هو أننا خلقنا في الدنيا وجبلنا على حب البقاء فيها، مهما كان ماؤها آسنا، ومهما كان طعامها زقوما، ومهما كان ريحها سموما، فما من إنسان منا يود أن يموت، بل إنه إذا شعر بحال الموت فزع إلى انجلترا وتعاطى من الأدوية ما تعاطى، وصار له أطباء من مصر وأنفقت الأموال وصارت الطائرات، فإذا ما شب في القاهرة حريق اتصل تليفونيا من هناك يطمئن على ماله وعلى شركاته أو أصابها سوء، فإذا ما دخل عليه ملك الموت لا يمنعه مالا، لا يمنعه مالا، لا حراسة ولا طبيب ولا مال ولا مال ولا جاه ولا صع